بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian durus al-lughah. Nastamir darsana bidars al-lughah. نحن الآن في الدرس التاسع، أليس كذلك؟ الدرس التاسع، أليس كذلك يا شيخ الإسلام؟ الدرس التاسع، نعم؟ نعم. أقول بلى، نعم. الدرس التاسع، استمعوا، نعم. وبعد ذلك نحن سنقرأ جماعة. من هذا الرجل؟ هو عباس. عباس تاجر، عباس تاجر غني، حامد مدرس، حامد مدرس جديد. ما هذا؟ هذا تفاح، التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ذلك عصفور، العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة، العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد، ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. أكرر مرة أخرى. من أنا فقط، أنا أقرأ، أنتم تستمعون إلي. من هذا الرجل؟ لا لا لا، استمعوا لي، استمعوا. من هذا الرجل؟ هو عباس، عباس تاجر، عباس تاجر غني، حامد مدرس، حامد مدرس جديد. خلاص. ثم ما هذا؟ هذا تفاح، التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ذلك عصفور، العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة، العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد، ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. استمعوا ثم كرروا. نعم، الآن معنا. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ هو عباس، هو عباس، عباس تاجر، عباس تاجر، عباس تاجر غني، عباس تاجر غني، حامد مدرس، حامد مدرس، حامد مدرس جديد، حامد مدرس جديد. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا تفاح، هذا تفاح، التفاح فاكهة لذيذة، التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك عصفور، ذلك عصفور، العصفور طائر صغير، العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة، العربية لغة سهلة، العربية لغة جميلة، العربية لغة جميلة. لا لا، كرر. العربية لغة جميلة، العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد، عمار طالب مجتهد، ومحمود طالب كسلان، ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ من أنت؟ أنا طالب، أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ أنت طالب جديد. نعم، أنا طالب جديد. نعم، أنا طالب جديد. طيب، الآن أنت يا رضا وأبا مسلم، أنت وأبا مسلم متبادلا، أنت تسأل من هذا الرجل، ومسلم هو عباس، عباس تاجر، عباس تاجر غني، حامد مدرس، حامد مدرس جديد. طيب، أنت اسأل فقط الأسئلة. تفضل. من هذا الرجل؟ هو عباس، عباس تاجر. لا لا لا لا لا، عباس تاجر. لا Karir gue udah lagi deh. Man hadzal rajul? Huwa Abbas. Pak Muslim, tafadhal Pak Muslim. Abbas tajirun. Abbas tajir. Abbas tajir. Abbas tajir. Abbas tajir ghani. أو عباس تاجر غني. عباس تاجر غني. استمع. حامد مدرس. حامد مدرس جديد. أحسنت. حامد مدرس جديد. حامد هكذا مي ليس ميت. حامد. حامد. هكذا أحسن. تفضل مرة أخرى. ما هذا؟ هذا تفاح. التفاح فاكهة لذيذة. من العراق. ثم فمسلم الآن أنت تسأل فمسلم وربا يجيب. ما ذلك؟ ذلك مصور. كرر يا فمسلم. ما ذلك؟ ذلك عصفور. ثم عصفور طائر صغير. كيف عصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة. كرر يا من العصفور. عصفور. طيب انظر ذلك عصفور. أحسنت. قل ذلك عصفور هكذا. ذلك عصفور. أحسنت. ثم العصفور طائر صغير. صحيح. العربية لغة سهلة. لا لغة سهلة. ليس سهلة. لغة سهلة. سهلة. جيد. سهلة. العربية لغة سهلة. ثم العربية لغة جميلة. أحسنت. عمار طالب مجتهد. لا. عمار طالب. عمار طالب مجتهد. مجتهد. عمار طالب مجتهد. نعم. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. ومحمود طالب كسلان. أحسنت. ثم اسأل. من أنت؟ أنا طالب. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. أحسنت. طالب مسلم بقى موبي و Ferdian, man masuk hari. Isal ya Pak Bobby, entar enggak salah. Man hadzal rajul? Huwa Abbasun tajir. Abbasun tajirun ghani. Hamidun mudarris. Hamidun mudarrisun jadid. Qul mudarris. Mudarris. لا مد لا لا تفخم لا تكبر مدرس لا مدرس حامد مدرس جديد. ما هذا التفاح. التفاح فاكهة لذيذة. ثم أنت تسأل يا هاري. ما ذلك؟ هو عباس. عباس تاجر. ما ذلك؟ ذلك العصفور. العصفور. لا. العصفور طائر صغير. طائر صغير. ثم العربية لا لا العرو العربية لا العربية العربية لغات صحيحة. يا كرر معي يا بق بوبي. العربية لغة سهلة. العربية لغات صحيحة. لا العربية لغة سهلة. العربية لغات صحيحة. لا ليس العربية لا خطأ. العربية لغات صحيحة. لا كرر معي أنت بق بوبي. العربية لغة سهلة. العربية لغات صحيحة. ليس لغات ها صح غير صحيح. لا لا لا لغة لغات ها صحيحة. كرر العربية لغات صحيحة. ها لا لا لا لا خطأ. خطأ. العربية لغات ليس صحيحة. العربية العربية لغات صحيحة. ليس العربية لا العربية العربية لغات صحيحة. ليس لغات لا لغات صحيحة. لا لغة لغات صحيحة. ليس لغة لا لغة لغات ها العربية لغة سهلة. العربية لغات صحيحة. لا لا لا لغات سهلة لا. ما شاء الله ماذا حدث what happened to you since you have not been here what happened to you Pak Bobby what did you eat Pak Bobby العربية تفضل شيخ الإسلام كرر معي العربية لغة سهلة العربية لا لا لا العربية لغة سهلة العربية لغة سهلة العربية لغة سهلة العربية لغة سهلة العربية لغة سهلة لا لا لا العربية لغة سهلة كرر كرر كرر العربية لغات سهلة. لغات لا العربية لغة سهلة. العربية لغات سهلة. هذا لكن هذه الجملة غير صحيح. الصحيح العربية لغة صعبة. سهلة means easy. ها؟ العربية is not. العربية ليس ليس بسهلة لكن صعبة أما سهلة لا العربية لغة صعبة تفضل يا بابو بي العربية صفحة أخرى صفحة تالية next page العربية لغة العربية لغة لا لغة لغة لغة لغة جميلة لغة جميلة عمار عمار طالب مجتهد لا عمار طالب مجتهد عمار طالب مجتهد لا ليس مجتهد لا عمار نعم كرر بابا بي عمار طالب مجتهد كرر عمار طالب مجتهد لا كرر عمار مجتهد طالب مجتهد كرر معي عمار طالب مجتهد عمار طالب مجتهد لا مجتهد مجتهد ها هكذا ليس مجتهد لا لا لا لا مجتهد لا هكذا ثم عمار طالب مجتهد لا ثم ومحمود habis ini salah lagi ومحمود ومحمود طالب كسلان لا ما شاء الله أنت تقلب بين هذا وذاك دي بالك بالك ومحمود طالب كسلان ليس طالب كسلان ها ومحمود طالب كسلان نعم ثم اسأل اسأل أنت أنت أنت طالب لا ليس أنا لا لا يوجد أنا أنا أنا طالب أنت طالب جديد نعم أنا طالب جديد أحسنت أحسنت نترجم الآن لا أنت بعد هذا من هذا الرجل who is this man who is this man who is this guy yeah. هو عباس he is عباس عباس تاجر ما معنى تاجر لا هذا في جاكرتا تا tajir, orang uang tajir, pedagang. Oke, okay. Mislu kayak Pak Bobby, Pak Pak Hada, Pak Muslim. Abbas tajir ghani. Abbas rich seller. Riches, huh? Hamid mudarris. Mubtada wa khobar, lah saya katalik. Huwa Abbas, huwa mubtada. Abbas khobar. Thumma Abbas tajir. Aina Abbas mubtada wa khobar? Abbas khobar. La, Abbasun tajir. Mubtada, tajir khobar. Thumma Abbas tajirun ghani. Aina mubtada? Abbas. Thumma aina khobar? Tajir. Thumma ghani madha yaf'al ghani? Tajir. Huh? نعم غني هنا عباس تاجر غني نعم عباس مبتدا تاجر خبر ثم غني غني خبر عباس تاجر لا خبر عباس تاجر لا غني صفات للتاجر ثم حامد مدرس حامد مدرس حامد مبتدا مدرس خبر ثم حامد مدرس جديد مبتدا مدرس خبر وجديد صفات لمن لمدرس صحيح ثم انظر هو عباس عباس تاجر غني حامد مدرس حامد مدرس جديد انظر هو عباس عباس حامد هو عباس وحامد هو ضمير أليس كذلك ضمير أم لا؟ ضمير نصب أو رفع منفصل رفع منفصل ثم عباس اسم على العالم اسم للرجل أليس كذلك؟ وكلها هو عباس وحامد كلها معرفة remember that all of these are معرفة هو معرفة عباس معرفة حامد معرفة لماذا هو يكون معرفة؟ لأن هو ضمير والضمائر كلها معرفة أنتم ثم فعلتم معرفة إياك معرفة هي إيانا معرفة طيب ثم أيضا عباس اسم للشخص معرفة مثلا شيخ الإسلام اسمك فارس معرفة بختيار معرفة هاري معرفة بوبي معرفة مسلم معرفة مسلم هنا معرفة ولو كان لا يوجد ألف لام وكذلك حسن لا يوجد ألف لام لكن لأنها اسم لي يعني اسم للعالم اسم للشخص فيكون معرفة تكون معرفة وأنت ما اسمك رضا أما رضا في اللغة غير معرفة لعدم وجود ألف لام غير موجود Ringan sekali ini kucing. Naam. Wakadhalik masalan hada buncil ism. Wa buncil ma'rifah am la? Ma'rifah. Thumma syamsul ma'rifah aidan. Baik. Thumma nati ila ma hadha? Hadha tufah. التفاح فاكهة لذيذة. شوف انظر هذا تفاح. What is meaning of هذا تفاح؟ This is an apple. شوف هذا مبتدا أم لا؟ هذا مبتدا. ثم تفاح خبر. انظر هذا هنا معرفة أو نكرة؟ معرفة. هذا اسم الإشارة واسم الإشارة معرفة. نعم. اسم الإشارة معرفة هذا ذلك تلك ها هذه ثم التفاح فاكهة لذيذة التفاح apple is a delicious fruit طيب التفاح معرفة أو نكرة لماذا لوجود ألف لام نعم إذن الآن عندنا اسم علم عندنا ضمير عندنا اسم الإشارة وعندنا اسم المحلى بأل المحلى بأل يعني مبدأ يبدأ بأل بألف لام فكلها معرفة انظر فكلها معرفة. هو ضمير، عباس وحامد اسم علم، ثم هذا اسم الإشارة، ثم التفحة اسم المحلى بألف لام، فتكون كلها معرفة. لابد أن تفهموا هذا. أهم شيء أن تفهموا ما هو يعني أي شيء الذي يكون معرفة. Which one is معرفة؟ Okay. ثم الآن خلاص. انظر إلى هو عباس حتى التفاح فاكهة لذيذة. هو عباس، طيب عباس تاجر، تاجر مدرس، مدرس تفاح فاكهة. الآن عباس، هل لفظ عباس هنا معرفة أو نكرة؟ نكرة أو معرفة؟ معرفة. معرفة ولا نكرة؟ معرفة. معرفة. لماذا؟ لأنه اسم، اسم العلم، اسم للرجل، خلاص هذه معرفة. ثم تاجر، معرفة ولا نكرة؟ نكرة. نكرة لعدم وجود ألف لام. ثم تاجر وصف صفة وليس، وليس اسم للعلم. ثم عباء، ثم حامد مدرس، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. لا نكرة. مدرس نكرة، مدرس نكرة مثل تاجر، نكرة نكرة. طيب ثم هذا تفاح، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. لماذا معرفة يا أبو مسلم؟ هذا تفاح. هذا تفاح نكرة. نكرة. ثم التفاح فاكهة لذيذة، معرفة نكرة فاكهة. نكرة. نكرة لعدم وجود ألف لام في أوله. طيب انظر، هو عباس، أليس كذلك؟ منون بالتنوين، أليس كذلك؟ بالتنوين أم لا؟ بالتنوين. هو عباس. ثم عباس تاجر، عباس تاجر غني، حامد مدرس، حامد مدرس جديد. ثم هذا تفاح، التفاح فاكهة لذيذة. شوف، إذا كان الاسم لا يوجد في أوله ألف لام، وهو ليس بضمير، وهو ليس باسم الإشارة، وهو ليس أحيانا اسم علم، فيكون هذا الاسم منون في آخره بالتنوين. عباس تاجر. لكن إن يعني إن وضعت ألف لام في أوله فلا يجوز أن تنونه. If you put ألف لام in the first of the word, then it cannot be يعني read by تنوين. مثلا عباس، ثم هناك شخص يقال العباس، لا يجوز، العباس لا يجوز. ثم تاجر، التاجر لا يجوز، لكن تاجر صحيح، التاجر صحيح، أو التاجري أو التاجر. ثم مدرس صحيح، لكن إن وضعت ألف لام قبل المدرس فيكون المدرس، المدرسي، المدرسة، لا يجوز المدرسون، المدرسين، المدرسان، لا يجوز. فهمت يا شيخ الإسلام؟ أنت فهمت بختير؟ ثم الآن ما ذلك؟ ذلك عصفور، عصفور bird. انظر، ذلك عصفور، وعصف ذلك عصفور بدون ألف لام، أليس كذلك؟ بدون ألف لام. لكن بعد ذلك عندنا جملة العصفور طائر صغير. شوف انظر، انظروا العصفور، ال بوجود العصفور. انظر الفرق. Look at the difference between عصفور and العصفور. The difference is usfurun biduni alif lam fa yakunu akhiruhu munawwanan. Amma al-usfuru biwujudi alif lam fi awalihi fa la yakunu akhiruhu munawwanan. Santai Bakhtiar Alan. Paham tak Ridho? Lam tafham? Waalaikumsalam. Paham tak? Alhamdulillah. Thumma al-arabiyyatu lughatun sahla. Shuf al-arabiyyah biwujudi alif lam fala yajuzu an tunawwina akhirahu. Al-arabiyyah mubtada wa khabar? Mubtada. Mubtada. Ayna al-khabar? Lugha. Thumma sahla ishuwa. Ma huwa? Sifah li sifah lil-lugha. Sahih. Santu. Al-arabiyyah mubtada marfu'un bid-dhamma. ولا يجوز أن تنوينه لوجود ألف لام قبله ثم لغة لا يوجد ألف لام قبل لغة اللغة لا لكن هنا لغة إذن هذه نكرة ومعرفة نكرة بعدم وجود ألف لام طيب إن شاء الله هذا الدرس سهل إن شاء الله لكم العربية لغة جميلة سواء متساويا مع ما قبله عمار طالب مجتهد ومحمود طالب كسلان عمار مبتدا أليس كذلك هل عمار هنا نكره أو معرفة معرفة نكره ليه لماذا اسم علم اسم لرجل صحيح طيب ثم طالب معرفة نكره نكره وهو خبر أو مبتدا خبر أحسنتم هل ينون طالب أو طالب طالب لماذا لعدم وجود ألف لام قبله طيب أحسن وكذلك مجتهد لماذا يكون مجتهد ينون في آخره لأن قبله أو في أوله لا يوجد ألف لام لكن عمار بالتنوين لا يوجد ألف لام نعم هو معرفة لكن لا يوجد ألف لام بس عباس محمد نعم ثم محمود ومحمود واو هنا واو عطف محمود مبتدأ ليس كذلك مبتدأ طيب مرفوع هل هو يعني محمود هل محمود معرفة أو نكرة معرفة لماذا اسم علم أحسن ثم طالب نكرة كسلان نكرة وهو صفة من أنت أنا طالب شوف انظر هنا أنا طالب بن أنا طالب أنا ضمير أم ليس كذلك ضمير رفع منفصل في الصرف أنا نحن شوف أنا هنا مبتدأ أو خبر مبتدأ هل هو معرفة أو نكرة معرفة أحسنت ثم طالب معرفة أو نكرة نكرة ليس ناكرة نكرة وهو خبر أو مبتدأ؟ مبتدأ لا طالب خبر أحسنت نعم أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد أنا طالب جديد شوف أنا ضمير أم لا؟ ضمير إذن معرفة أو نكرة؟ لماذا؟ لأنه ضمير أحسنت وهو مبتدأ ليس كذلك؟ إذن أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ما شاء الله أحسنتم طالب جديد طالب معرفة نكرة خبر أو مبتدأ خبر لماذا يكون طالب بالتنوين لماذا لأن لا يوجد ألف لأنه لا يوجد ألف لام القبل أو في أوله صحيح طيب أحسنت الآن عندنا تمارين اقرأ واكتب أنتم تقرؤون وتكتبون الحركات طيب أنا سأقرأ أنا سأقرأ جهريا طيب من رقم الأول from the first number محمد طالب قديم شوف انا ساقرا كاملا بالحركات الكامله طيب فوظيفتكم الان تحرك أو تبريد. محمد طالب قديم. أذلك الرجل مدرس جديد؟ لا، هو طبيب جديد. هذا درس سهل. عباس تاجر شهير. بلال مهندس كبير. الإنجليزية لغة صعبة. لا لا لا، هذا خطأ. لا لا، الإنجليزية لغة صعبة. لا، لغة سهلة الإنجليزية. سهلة، أسهل من العربية بكثير. سهلة. نعم. لا لا، سهلة. الإنجليزية. الإنجليزية. English. English. سهلة والله. سهلة. العربية صعبة، لكن الإنجليزية لغة سهلة في الحقيقة. ما معنى سهلة؟ easy. إنجليزية is easy. طيب، لكن لا بس. أنت طيب، أنت رجل غني؟ لا، أنا رجل فقير. القاهرة مدينة كبيرة. أنت مدرس قديم؟ لا، أنا مدرس جديد. أحامد طالب كسلان؟ لا، هو طالب مجتهد. الآن أنا أريد أن تقرأوا بالصحيح، بأصح ما تقرؤون. من لم يقرأ صحيحا فهو سيقف. Stand up. لكن واحد واحد، أنا سأدربكم. I will train you to read better. Begin from Ridho. I won't punish you for this one. Okay. Karim معي. Muhammadun talibun qadim. Pak Muslim. Adhalika rajulun mudarrisun jadid. Adhalika rajulun mudarrisun jadid. Shuf. Adhalika rajulu. Adhalika ar-rajul. La. Adhalika ar-rajul. Adhalika ar-rajul. شوف، أذلك الرجل. أذلك الرجل. مدرس جديد. مدرس جديد. أذلك الرجل مدرس جديد. أذلك الرجل مدرس جديد. لا. لا. هو طبيب جديد. هو طبيب جديد. كرر بنفسك يا مسلم. أذلك الرجل مدرس جديد. لا، هو طبيب جديد. أحسنت، حافظ الآن. هذا درس سهل. هذا درس سهل. بابي. عباس تاجر شهير. عباس تاجر شهير. شهير. شهير. أحسنت. بلال مهندس كبير. بلال مهندس كبير. أحسنت. الإنجليزية لغة صعبة. الإنجليزية لغة صعبة. كرر. الإنجليزية لغة صعبة. كرر. الإنجليزية لغة صعبة. الإنجليزية لغة صعبة. أحسنت. أنت رجل فقير. أنت رجل فقير. أنت رجل غني. أنت رجل غني. لا، أنا رجل فقير. لا، أنا رجل فقير. القاهرة مدينة كبرى. لا لا لا. القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة مدينة كبرى. كبيرة. القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة مدينة كبيرة. لا لا لا، لا تقطع، لا تقطع. القاهرة one hour. مدينة one day. كبيرة. لا لا لا. القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة مدينة كبيرة. أنت مدرس قديم؟ أنت مدرس قديم؟ لا، أنا مدرس جديد. لا، أنا مدرس جديد. أحسنت. ثم حافظ. أحامد طالب كسلان؟ أحامد طالب كسلان؟ لا، أحامد طالب كسلان؟ أحامد طالب كسلان؟ لا، هو طالب مجتهد. لا، هو طالب مجتهد. أحسنتم، ما شاء الله. الآن نبدأ من الأول، نقرأ جماعة. كرروا معي. Muhammadun talibun qadim. Muhammadun talibun qadim. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadid. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadid. La huwa tabibun jadid. La huwa tabibun jadid. Hadza darsun sahl. Hadza darsun sahl. Abbasun tajirun shahir. Abbasun tajirun syahir. Bilalun muhandisun kabir. Bilalun muhandisun kabir. Al-inkliziyatu lughatun so'bah. Al-inkliziyatu lughatun so'bah. Anta rajulun ghani. Anta rajulun ghani. La ana rajulun faqir. La ana rajulun faqir. Al-qahiratu madinatun kabira. Al-qahiratu madinatun kabira. Ala al-qahiratu madinatun kabira. Al-qahiratu madinatun kabira. Anta mudarrisun qadim. Anta mudarrisun qadim. La ana mudarrisun jadid. La ana mudarrisun jadid. Ahamidun talibun kaslan. Ahamidun talibun kaslan. La huwa talibun mujtahid. La huwa talibun mujtahid. Ahsantum. Al-an ana urid thalath ashkhas. Tayyib. Antum taqra'un, ha? لا منك أنت ستقرأ ثم فأوبي حتى باختيار سيرددون معك فتفضل. محمد طالب قديم. محمد طالب قديم. أذلك الرجل مدرس جديد. لا هذا سؤال. شوف intonation. Come on, get up. Come on. أذلك الرجل مدرس جديد. لا لا لا لا لا لا. Intonation. Intonasi. أذلك الرجل مدرس جديد. أذلك الرجل مدرس جديد. أذلك الرجل مدرس جديد. هذا درس سهل. كيف ما شاء الله. لا تنام يا أخي. لا هو طبيب. لا هو طبيب جديد. لا هو طبيب جديد. هذا درس سهل. هذا درس سهل. بلال مهندس كبير. ماذا تريد؟ عباس لا تنام. عباس تاجر شهير. عباس تاجر شهير. عباس تاجر شهير. بلال مهندس كبير. بلال مهندس كبير. الإنكليزية لغة صعبة. الإنكليزية لغة صعبة. أأنت رجل غني؟ أأنت رجل غني؟ لا أنا رجل فقير. لا أنا رجل فقير. القاهرة مدينة كبرى. لماذا؟ رضا بيجيك انت. ها؟ القاهرة القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة لا لا لا لا لا لا أخطأتم. القاهرة لا القاهرة. تفضل. القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة مدينة كبيرة. أأنت مدرس قديم؟ أأنت مدرس قديم؟ ماذا تريد يا شيخ الإسلام؟ أأنت مدرس قديم؟ تفضل كرر. أأنت مدرس قديم؟ أأنت مدرس قديم؟ لا أنا مدرس جديد. لا أنا مدرس جديد. أحامد طالب كسلان. أحامد طالب كسلان. لا هو طالب مجتهد. لا هو طالب مجتهد. يا أبو بيها كي أبو بي لا layak dihukum kayaknya karena nggak ikut kayak gitu peraturan. Serem banget. Saking ini ya kagetnya. Oke. أنت حافظ إلى رضا معي. لا حافظ أنت ستقرأ. نحن سنردد. نعم. محمد طالب قديم. لا لا لا لا لا لا لا تسأل. أنت لا تسأل. محمد طالب قديم هذا سؤال. Muhammadun talibun qadim. Muhammadun talibun qadim. Adzalika ar-rajulun mudarrisun jadid. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadid. La huwa tabibun jadid. La huwa tabibun jadid. Hadza darsun sahl. Abbasun tajirun syahir. Bilalun muhandisun kabir. Bilalun muhandisun kabir. Al-Inggriziyatu lugatun so'bah. A'anta rajulun guni? La, ana rajulun faqir. Al-Qahiratu madinatun kabira. A'anta mudarrisun qadim? A'anta mudarrisun qadim? La, ana mudarrisun jadid. Ahamidun talibun kaslan? La, huwa talibun mujtahid. Masyaallah, santum. Al-an, du' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Ya'ni, sifatan munasibatan. Du' you put in the blank of these sentences. Na'tan munasiban. Adjective. Sifah munasibah. Masalan, Khadijatun, Talibatun, Jamilatun. Masalah. Masyikta. It's up to you. Just write once. Okay. Just write. Write. Kam daqaiq? Daqiqatain. Dua daqiqa. Okay. 2 minit. 2 minit. انتهيتم؟ خلاص؟ خلاص خلاص انتهيتم؟ نعم خلاص. انتهيتم؟ طيب نستمر. الضع في الفراغ في الجمل الآتية وصفا مناسبا. الأول من الذي سيجيب؟ أشير نفسكم. أشير أنفسكم. أشيروا. من الذي سيجيب؟ من من من من من من من لا أحد يجيب. الله الله يهديكم. آه كيف؟ من الذي يجيب؟ طالب مسلم تفضل. طالب مسلم. خديجة. خديجة. لا خديجة لا. خديجة طالبة غني. غني. أحسنت. غنية. من الذي لا يجيب مثله؟ ماذا إجابتك؟ ماذا إجابتك؟ خديجة. خديجة. استل خديجة. خديجة طالبة. عندك ماذا إجابة عندك؟ إجابة عندك. خديجة. خديجة. خديجة طالبة. خديجة. جديدة. جديدة. طيب أحسنت. خديجة. ثم ماذا؟ سوى سوى جديدة وسوى بسايد جديدة وبسايد غنية. من؟ لا قديمة. قديمة. من؟ باختيار ماذا ماذا أجبته؟ جديدة. خلاص. أوكي. طيب الثاني شيخ الإسلام خالد. خالد تاجر غني. أحسن. سوى غني؟ من؟ إجابتكم. Share your answer. فقير. خالد تاجر فقير مسكين مثلك أيضا. ثم من؟ شهير. شهير. أحسنت. طيب الآن ثالث. العربية باختيار. العربية لغة صعبة. ما شاء الله. قال الكتاب العربية لغة سهلة. لكن أنت تقول العربية لغة صعبة. أنت صعب. أنت صحيح. ثم من العربية لغة لغة جميلة. هذا صحيح. ثم الآخر لا أحد يجيب. طيب العصفور طائر طابوبي. العصفور طائر صغير. الآخر طويل. طويل. طويل. العصفور طائر طويل. أحسنتم. من من أي إجابة أخرى؟ إجابة أخرى. طيب حافظ التفاح فاكهة. التفاح. التفاح. التفاح فاكهة مكسورة. كيف التفاح فاكهة مكسورة؟ التفاح فاكهة مكسورة. Can broken fruit? Is there any broken fruit in the world? At-tuffahu fakihatun maksuratun. Gimana antum nih? Ngomong itu maksuratun. Maksuratun broken. Broken. لا لكن مكسورة ليس لي للتفاح. لا يمكن. لا يمكن. فاكهة سوى مكسورة. سوى مكسورة سواك. من؟ لذيذة. هذا سواء بالكتاب. ثم آخر سوى لذيذة سوى مكسورة صغيرة. أحسنت. ثم جديدة. أحسنت. ثم Pak Muslim. التفاح. لا تفاح. تفاح. أنا أنا أنا مد أنا مدرسة. أنا مدرس جميلة. أنا مدرس جميلة. أنا مدرس جميلة. كيف مدرس جميلة؟ أنت مرأة أو رجل؟ أنا مدرس جميل. جميل. مدرس جميل. ما شاء الله. هذه فتنة. ثم آخر مدرس من؟ مدرس يا حافظ مدرس إيه؟ أنت عندك مدرس لم تجيب. لم تجيب. سادس أنا مدرس. أنا مدرس جميل. Kok sama, sama-sama jamil dong. Kaif konspirasi ini. Anta ya, ya Ridho, mudarisun? Jadi mudarisun qadim. Qadim. Pak Bobby? Jadi. Jadid. Hah? Surti Tejo? Eh, Surti Tejo. Kafir? Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. Fakir. Oke. Okay. Masya Allah. Sabah. Muhammadun. Aidah. Mukminun. Masya Allah. Man siwa mukmin? Ghani. Ghani ahsan. Summa? Jadid. Jadid. Taib. Summa samin. Al-inklizia tu entah. Al-inklizia tu. Kelinci, kelinci, dua kelinci. Al-inklizia tu. Al-inklizia tu. Lugatun sahla. Mhm, sahih. Akhir. Lugatun kafirah, la. La. La. Tumma sa tasya. Anta talibun jadid. Ah, siwa dalik, anta talibun. Qadim, siwa dalik. Ghani, ya anta talibun ghani. Anta talibun, ha? Kaslan. Anta talibun kaslan. Pak Bobby. Thumma al-qahiru, ini man anta. Hari, al-qahiratu. Al-qahiratu madinatun kabiratun. Ahsanta. Siwa kabira? Saghira. Siwa saghira? Hmm, tajiro. Enggak. Enggak. La la la yujad Madinah tajiro. Siwa dalik. Siwa saghira. Tawira. La yujad tawira. Tawilah atau kabira. Khalas, طيب. ثم الان ضع في المكان الخالف الجمل الاتيه منعوتا مناسبا. Mausufan yang disifati. Ya annas sahlah akan menjadi sifat bagi yang titik-titik ini. Baik. Nahnu sanujib mubasyaratan. Langsung live. Oke. Okay. Al-arabiyatu lughatun sahlah. Baik, siwa lugha? Mada. La yujad. Thumma thani ana ana tajirun qadim, ana mudarrisun qadim, ana rajulun qadim, huh? Orang lama. Baik, salis. Ammarun talibun ghani. Semangat wal. Ammarun talibun ghani, siwa dhalik ammarun tajirun ghani, siwa dhalik ammarun tabibun ghani. Baik, ahsantum. Thumma rabi'. Hadha qalamun maksurun. Hadha qalbun maksurun, for example. Thumma akhir. Hadha kursiyun maksurun. Sahih. Khamis. Faisal talibun kaslanun. Masya Allah. Faisal siwa, siwa, siwa talib. Rajulun kaslan. Siwa rajul tabibun tajirun. Udah gitu-gitu aja terus. Mudarisun kaslan. Baik. Idan ar-rabi' ikra anta taqra fil bait insyaallah. Au sa naqra jama'atan al-an kaslan jau'an atashan ghadban mal'an. Ma ma'na kaslan? Lazy. Thumma ma ma'na jau'an? Hungry. Ma ma'na atashan? Thirsty. Ma ma'na ghadban? Angry. Ma ma'na mal'an? Full. Okay. Kaslan, lazy. Jawaan, hungry. Atoshan, thirsty. Ghadban, angry. Mal'an, full. Mathalan, anta taqul ana jawaan. Anta jawaan? La, ana atoshan. Limada al-mudarrisu ghadban al-yawm? لماذا المدرس غضبان اليوم اليوم الكوب ملآن. Kenapa mudarris marah hari ini? Karena gelas itu penuh. Lo la budda in aqul limadha anta la budda tujib bi li anna. Walakin hadha syai' alladhi ممكن أن نبدأ ب لقاء أخرى لقاء تالي إن شاء الله غدا. إذا نحن نختتم درسنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.